نصب عليه دليل أو نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله، وهو المراد به في هذه الآية هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به، وإن جعلته حالا على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء، والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ هذه الآية وقيل المراد بالغيب القلب، والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فالباء على الأول للتعدية وعلى الثاني للمصاحبة وعلى الثالث للآلة، ثم قال ويقيمون الصلاة. إذن نتابع الشرح في قوله تعالى يؤمنون بالغيب. أولا ما معنى الإيمان؟ نعود إلى ما بدأنا به. الإيمان في اللغة التصديق، مع عندما تقول مثلا آمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، فتجد أن هؤلاء صدقوا ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تجد أن هذا التصديق مأخوذ من الأمن. الآن كأن المصدق يعني أمن المصدق من التكذيب أو أمن، وهذا يدلنا على مسألة، فهؤلاء الذين المصدق هو الصحابي مثلا والمؤمن بشكل عام، أمن المصدق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب والمخالفة، فلذلك يؤمنون بالغيب. كان هذا الإيمان إيمان بالله تبارك وتعالى، وقر هذا الإيمان في قلوبهم وصدقه العمل، ولذلك عندما نقول من التكذيب والمخالفة معنى ذلك أنهم لن يكذبوا هذا الرسول ولن يخالفوه في الشرع، والمخالفة إنما تكون بارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر. ولذلك نجد أن العلماء في فرق الإسلام نظروا إلى أن مرتكب الكبائر هل هو مخلد في النار، هل سموه كافرا أم لم يسموه، أم سموه عاصيا وننتظر منه التوبة، هل مات على ذلك أم لا، إلى غير ذلك من الكلمات. لذلك عندما قال يؤمنون بالغيب فقال وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف، كأنهم اعترفوا بهذا الأمر. فلذلك عندما جعلوا هذا الاعتراف وجعلوه إيمانا لهم لتضمنه معنى الاعتراف، وقد يجي هذا المعنى بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق صار ذا أمن، يعني صارت علاقة، هؤلاء الصحابة وثقوا بنبيهم والنبي وثق بهم. لذلك فما وثقت إن ما آمنت أن أجد صحابة، بمعنى ذلك ما أمنت أن أجد صحبة لهذا النبي، لذلك فمعنى ذلك ما وثقت. وإذا كان قد حدث ذلك الوثوق ورؤية هؤلاء الذين يؤمنون عند ذلك، قال وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب، وأما في الشرع فالتصديق بما علم بالضرورة، أي هنالك أشياء لا بد للمؤمن أن يؤمن بها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بها. ما معنى علم بالدين من الضرورة؟ إيمان بالغيب أولا يكون موحدا لله عز وجل، لا يصح أن يؤمن برسول الله ولا بالغيب إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتوحيد علم، هذا التوحيد الذي آمنوا به وشهدوا به عند ذلك ووثقوا به واعتقدوا حقيقته، هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الإيمان بالغيب أنهم آمنوا بالنبوة، والإيمان بالنبوة هذا كل أعداء الإسلام يريدون أن يقولوا إن هذا القرآن من عند محمد. ونرى كما يفعل الشيخ الزرقاني رحمه الله في كتابه مناهل العرفان كيف يرد على كل من يقول شيئا من هذا الكلام، وخاصة عند قوله في تقسيم المكي والمدني، ويأتي بشبهات كثيرة ثم يرد الشبهة تلو الشبهة بالوجه تلو الوجه الآخر. إذن النبوة، إذن هذا النبي إنسان أرسل إليه، اصطفاه الله عز وجل وأنزل عليه الغيب وأنزل عليه القرآن وأنزل عليه الشرع. فالمؤمن مؤمن بالتوحيد أولا ومؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يقترن هذا مع هذا فليس بمؤمن. من آمن بالله ولم يؤمن بمحمد ليس بمؤمن، ومن آمن بمحمد ولم يؤمن بالله فليس بمؤمن. إذن الإيمان كل، إيمان بالتوحيد، إيمان بالنبوة، إيمان بالبعث، بأننا في هذه الحياة الدنيا إنما نبتلى ونختبر من أجل اليوم الآخر، من أجل أن يبلونا ربنا كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك هنا ويؤمن بالبعث ويؤمن بالجزاء، يعني هنالك جزاء للجنة أو جزاء للنار للمخالف. لذلك هذا الذي يؤمن بلسانه ويؤمن بقلبه ويؤمن بالنبوة ويؤمن بالبعث ويؤمن بالجزاء، عند ذلك كان من المؤمنين حقا. ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق، اعتقاد الحق، هذه الأمور الثلاثة التي تعطف أيضا على التصديق، أولا أنه يعتقد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين. يعني إذا اعتقد أن هذا حق، أن هذا حق، ثم بعد ذلك أقر به وعمل به، عند ذلك إيمان وإقرار وعمل. فهذا ما يقوله المحدثون وما يقوله المعتزلة وكذلك ما يقوله الخوارج. إذا أخل الإنسان بالاعتقاد، المؤمن مؤمن بالله وبرسوله، لكن الاعتقاد بوحدانية الله وبالجزاء والبعث والنبوة، هذه أشياء اختلف فيها المنافقون مع بعضهم البعض. فمن أخل بالاعتقاد، يعني افتقى في هذا الأمر وترك وقصر، نعم، لذلك نحن نقبل حتى من الأخرس إشارة وهذا يكفي. أما من أخل بالاعتقاد وحده، عند ذلك هذا يكون منافقا، لأن هؤلاء عندما مثلا في عهد النبوة عندما كان هنالك رأيان، رأي للنبي عليه الصلاة والسلام ورأي لعبد الله بن أبي بن سلول، ماذا أخذوا؟ أخذوا برأي عبد الله وطرحوا رأي النبي عليه الصلاة والسلام. المسلمون يصلون في صلاة الفجر والعشاء، هؤلاء لا يأتون لا في صلاة الفجر ولا في صلاة العشاء. المؤمنون في كل شيء يقولون سمعنا وأطعنا، المنافق لا يقول سمعنا وأطعنا ولا يعمل بكثير من الأمور، قد يرائي، قد يقول إنه يفعل ذلك في بيته. إذن كما وصفوا حتى في المعركة يتسللون لواثا. إذن هذا إذا ترك شيئا من الاعتقاد فيكون منافقا، ومن أخل بالإقرار، أقر بوحدانية الله، بالنبوة، بالبعث، بالجزاء، عند ذلك يكون كافر، لأن هذا الأمر مجاهر بكفره تماما. أما المنافق فيكون مخفيا للكفر. نعم. ومن أخل بالعمل، نحن نقول يشترط في كثير من المواقف، مثلا الشاهد في النكاح، نقول يشترط أن يكون عدلا، الشاهد في القصاص، في الحكومات أمام القاضي. من هو العدل؟ العدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. فإذا فعل كبيرة أخل بالعمل، وإذا أصر على صغيرة أخل بالعمل، فهذا يسمى عند المحدثين وعند فاسق وفاقا، وكافر عند الخوارج، يعني عندهم عمل الكبيرة مكفر، وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة. وكأن المعتزلة عندهم منزلة ما بين المنزلتين، ما كفر لأنه ما زال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعل عملا يخرجه عن الإيمان لأنه فعل كبيرة نهى الله سبحانه وتعالى، فجعلوه خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر. وعندنا نشرح هذا المعنى معاشر أهل السنة بأي شيء، عندما لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، معنى ذلك أن الإيمان كأنما يخرج من قلبه ويصبح كالشعاع عليه. فإذا بعد عن المعصية وتاب إلى الله عز وجل، لأن الإيمان لو كان متلبسا بقلبه ما استطاع أن يشرب الخمر، ولو كان الإيمان متلبسا بقلبه ما استطاع أن يزني ولا أن يسرق ولا أن يفعل أي كبيرة من الكبائر. والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب. الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل. كيف؟ يقول الله عز وجل ويبين هذا الأمر بأن الإيمان مضاف إلى القلب. تأمل معي آيات من كتاب الله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان. في آية أخرى: وقلبه مطمئن بالإيمان. بآية أخرى قال: ولم تؤمن قلوبهم. في آية أخرى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن نرى أن القرآن الكريم يبين دائما أن الإيمان أين مقره؟ القلب. هكذا ينبغي علينا أن نعلم لما قاله الله عز وجل. قال: وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى، وأحيانا قرنه بالمعاصي. انظر هنا ماذا قال ربنا: قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هو قتال المؤمن كفر، لكن القتال هنا بالنسبة للمؤمنين، كل واحد منهم يؤول تأويلا ويظن أن تأويله هو الأصح. فإذا خرجت طائفة مؤمنة عن يد الحاكم أو عن الجماعة، أمر الحاكم مع المسلمين أن يردوها إلى الحظيرة العامة وإلى الجماعة. فالمؤمنون ليس عندهم تفرقة، بل هم تحت لواء واحد وإمام واحد وراية واحدة وهدف واحد. ولذلك ما استطاع أعداؤنا أن يفتتوا كبدنا ويفتتوا هذه الأمم الإسلامية إلا عندما جعلوها دويلات. هذه الدويلات في كل يوم تفكر في طريق من الطرق السياسية لكنها تبوء بالفشل وتبوء بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. السبب في ذلك أنهم ما اتخذوا دين الله منهجا ولم يتخذوه دستورا، حتى الذين قالوا بألسنتهم وكتبوا ذلك في قوانينهم عندما ترى الأمر العام العظيم تراه من أكبر المخالفات لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن قد يعصي، قد يحدث قتال بينه وبين مؤمن آخر، ما نفى الله عنه الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، القصاص كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم القصاص، والقصاص لا يأتي إلا بعد المخالفات، وقد يكون القتل عمدا وقد يكون شبه عمدا وقد يكون خطأ، نعم، وقد يكون من مسلم لمسلم وقد يكون من مسلم لكافر أو من كافر لمسلم أو من مسلم لمجوسي أو كتابي أو بالعكس من مجوسي أو كتابي لمسلم، وقد تقتل المرأة الرجل وقد يقتل الرجل المرأة وقد يقتل الصغير الكبير وقد يقتل الكبير الصغير، كل ذلك جاء بالتفصيل تماما ماذا تريدون. إذن كتب عليكم القصاص في القتلى، قبل القتلى يوجد جريمة تسمى جريمة القتل، جريمة الجروح إذن تحدث، إذن هؤلاء ليسوا معصومين، تصدر منهم بعض المعاصي. قال أيضا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما خالطوا هذا الإيمان. لذلك تجد أنه عندما هذه الآية وأمثالها إنما بينت أن الإنسان المؤمن قد يقع بالمعصية، لكن إيمانه الذي يرده إلى طاعة الله وإلى العمل بكتاب الله وعلى التحاكم إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مع ما فيه من قلة التغيير وأنه أقرب إلى الأصل وهو متعين الإرادة في الآية، إذ المعدى بالباء هو التصديق، يعني هذا التصديق، يعني لم يلبسوا بالأصل بهذا التصديق بالقلب، هل هو كافر لأنه المقصود أم لا بد من انضمام الإقرار به للمتمكن منه، ولعل الحق هو الثاني. يعني إذا أقر الإنسان بالإيمان بالغيب ومع هذا قد يقع منه ما رأينا من بعض المخالفة، لأن الله تعالى ذم المعاندة أكثر من ذم الجاهل. نحن في حياتنا عندما تعلم إنسان ويعلم الحق ثم يعاند ويخالف الطريق، هذا ربما تكون المسؤولية عليه أعظم بكثير من الطرف الآخر. عندما ترى إنسانا جاهلا جاء إلى الإسلام ولا يعرف دين الإسلام، نشأ في بادية بعيد عن العلماء، عند ذلك هذا لا تذمه كما تذم ذلك المعاند، نعم هذا مقصر، لو وضحت له الطريق لا تاب إلى الله واستغفر وسار على المنهج الصحيح. نعم، وقال من ذم الجاهل المقصر، وللمانع أن يجعل الذم للإنكار أي أنكر عليه لا لعدم الإقرار للمتمكن منه، والغيب مصدر وصف به للمبالغ، يؤمنون بالغيب، ما قال يؤمنون بما غاب، قال بالغيب، وعندما كل ما غاب عن أعينكم وعن فكركم وعن مشاهدتكم عند ذلك وأخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما قال، تقول رجل عدل كما قلنا في الأمس، فكأنما تقول آمنوا بكل مغيب عنهم، ف فإذا آمنوا بكل مغيب عنهم معنى ذلك وصلوا إلى الإيمان بالغيب، والغيب مصدر وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما تستحضره وما تشاهده وما تحسه، فالله سبحانه وتعالى عالم بالغيب وعالم بعالمين، عالم الغيب وعالم وعالم الشهادة. بعد ذلك جاء قال والخمسة التي تلي الكلية غيبا أو فيعل خفف كقيلة، والمراد الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل وهو قسمان، قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقسم نصب عليه دليل أو نصب عليه دليل كصانع، فالدليل للصانع المصنوع، فنحن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفع وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب. هذه أدلة قامت على الصانع وعلى صفاته، وأيضا أدلة تبين لنا أننا لو قرأنا كتابا مثلا ثم لم نجد فيه نتيجة من النتائج نقول هذا كتاب سخيف، فكيف بخلق الله عز وجل الذين خلقهم وأرسل لهم رسل وكتب ومناهج ثم أخبرهم أن وراء هذا العالم جزاء وحساب، ليسوا سواء، ليس الصالح كالطالح وليس المؤمن كالكافر، إذن هذا سينال جزاءه وهذا سينال عقابه، وهو المراد به في هذه الآية هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به، وإن جعلته حالا على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء، والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم. نعم، إذن أما المنافق لكن المنافقين ماذا وصفهم الله عز وجل؟ وإذا لقوا الذين آمنوا أمامهم يدعون الإيمان وخلفهم يدعون الكفر والفسوق والإلحاد، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيبه، ثم قرأ هذه الآية المؤمن بغيب مؤمن بحق لأنه آمن بالشيء المشاهد ثم آمن بما غاب عنه، وقيل المراد بالغيب القلب، والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فالباء على الأول للتعديل وعلى الثاني للمصاحبة وعلى الثالث للآل. طبعا علماء العربية يعني يؤمنون بالغيب عندما كأنهم يصدقونه ويصاحبونه ويسيرون معه تماما، وكذلك إذا قلنا والله أيضا هؤلاء يؤمنون، فعندما تقول مثلا وامسحوا برؤوسكم، فكثير من الفقهاء قالوا اليد هنا آلة للمسح، ولذلك على الثالث تكون الباء للآية، فلذلك كما تقول مثلا دخلت عليه بثياب السفر، وهؤلاء أيضا كانوا بالغيب مؤمنين إلى غير ذلك. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة، فإذا رأينا هذا فعرفنا أننا اليوم استطعنا بعون الله تبارك وتعالى أن نفهم، وأسأل الله أن يفهمنا وأن يدخل الإيمان إلى قلوبنا وأن يزيح عنا يعني الغشاوة في فهم كتاب الله عز وجل. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نعم. ثم قال ويقيمون الصلاة. إذن نقف عند قوله تعالى وانظر إلى أهمية الصلاة عندما جاءت بعد الإيمان بالغيب، ثم قال ويقيمون الصلاة. والحمد لله رب العالمين.